رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، المسألة السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الآية. 28: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. 29: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. 30: وهي من عجائب آيات الله، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق، صار كل حزب بما لديهم فرحين. 31: نعم قائمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعيد أنهم مسألة 30 وهي من عجائب فرحين، صار كل حزب، خبر صار أقول منصوب، الآية: كل حزب بما لديهم فرحون، خبر ومبتدا. فرحون ولا فرحون؟ هنا فرحين، انها خبر صار، خبر صار منصوب. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننبه إلى أن هذا الدرس هو آخر هذه الدروس لأجل قرب الاختبارات وحاجة الإخوة الطلاب للمراجعة ونحو ذلك، فيستأنف إن شاء الله بعد الإعلان عن ذلك، قد يكون بعد الاختبارات أو بعد العطلة، الله أعلم، لكن نعلن إن شاء الله عن الاستئناف. هذه المسائل أولها أن من ما فعله أهل الجاهلية أنهم صنفوا الكتب الباطلة ونسبوها إلى الله جل وعلا، وذلك التصنيف للكتب الباطلة كان منهم على قسمين: الأول أنهم صنفوا في الكتب المنزلة على الله جل وعلا أشياء وزادوها فيها، يعني جعلوا الكتب التي أنزل الله جل وعلا كالتوراة والإنجيل جعلوها مزيدة، فصنفوا فيها أشياء زادوها ونسبوها إلى ذلك الكتاب المنزل. هذه الأشياء قالوا هي من التوراة ومن الإنجيل، فيصير هذا النوع داخلا تحت تحريف الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا تحريفا لفظيا، يعني بالزيادة. القسم الثاني أنهم صنفوا كتبا ليست من الكتب المنزلة ولم يضيفوها إلى الكتب المنزلة، ولكن جعلوها من الله جل وعلا لأنها كالشرح لها أو كالبيان، أو أضافها أولئك المصنفون إلى ما أنزل الله جل وعلا وما أخبر به رسوله، وهذا حصل في اليهود وفي النصارى. أما اليهود فكما أخبر الله جل وعلا في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فاليهود منهم من علمائهم وأحبارهم من أضاف في التوراة أشياء، فالتوراة الموجودة اليوم ليست كلها كلام الله جل وعلا، بل منها ما هو من كلامه مما أوحاه إلى موسى، ومنها وهو الكثير ما هو من ما أضافه علماؤهم وأحبارهم، فنسبوا ذلك إلى الله. هذا نوع وقع فيه اليهود، وكذلك وقعوا في النوع الثاني، وهو أنهم صنفوا شرحا لنصوص التوراة أو لما جاء به موسى، وجعلوا فيه أشياء حللوا فيها حلالا حراما وحرموا فيها حلالا وافتروا فيها على الله جل وعلا، ونسبوا تلك الكتب إلى الله. وهذه موجودة اليوم عندهم فيما يسمونه بالمشنة والجمارة، وهي قسم التلمود وهذا منسوب إلى الله جل وعلا عندهم، لأنه من صنيع علمائهم يقدسون ذلك تقديسهم للتوراة. وهذا لعله من المراد بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهم افتروا على الله جل وعلا، حيث إنهم زادوا في التوراة ما ليس منها، وافتروا على الله جل وعلا حيث إنهم جعلوا اجتهاداتهم التي ليس لها أصل في شريعتهم ولا في دينهم ولا في عقيدتهم، جعلوها منسوبة إلى الله جل وعلا. وهذه الخصلة عند اليهود والنصارى لم تكن عند العرب، عند مشرك العرب. ذلك لأن مشرك العرب أميون، ليسوا ممن اعتنوا بالكتابة والقراءة، وإنما يسمعون الأخبار. فهذه من الخصال التي وقع فيها جاهلي اليهود والنصارى. وهذه جاءت ودخلت في هذه الأمة بأوسع المداخل، فالكتب التي صنفت في هذه الأمة وصنفها أناس من هذه الأمة كثير منها كان من القسم الثاني، يعني مما حرف فيه الشرع وحرفت فيه العقيدة، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دينه وأنه عقيدته وأنه ما يجب أن يلتزمه المسلم. أما القسم الأول وهو تحريف القرآن، فهذا لا شك أنه لم يقع، لأن الله جل وعلا حفظ هذا القرآن من الزيادة والنقصان، حفظه من أن ينسب إليه شيء وتقر ذلك الأمة ويكون هذا بينهم. هذا حفظ القرآن عن أن ينقص منه أو أن يزاد فيه. معلوم أن عند الروافض وبعض الفرق الضالة نسخ من مصاحف لهم يجعلونها مضاهية للقرآن، إما بنسبتها للقرآن كما يسمي الروافض مصحف فاطمة بذلك، ويقولون إن المصحف الموجود اليوم هو ثلث المصحف، تقول الطائفة منهم ثلث ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرون من هذه الأمة أيضا جعلوا لهم كتابا يضاهون به القرآن، كما عند الدروز وعند النصيرية، فلهم كتب يضاهئون بها القرآن. وقد وقفت على شيء من تلك الكتب فيها مضاهاة القرآن وتقسيمات وآيات على حد تعبيرهم مسجوعة ونحو ذلك، لكن هذا إنما هو عند بعض تلك الطوائف ليس شائعا، وهو يصدق عليه أنهم شابهوا فيه اليهود لأنهم فعلوا مثل ما فعل أولئك. لكن هذا ليس البلاء في الأمة كبيرا به، وإنما البلاء في الأمة كان كبيرا بالقسم الثاني، وهو تصنيف الكتب الباطلة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ونسبة تلك الكتب إلى الله جل وعلا. فإذا تأملت وجدت أنه لما ذر زمن الابتداع وعلى مناره وقويت شوكته صنفوا كتبا كثيرة. كان السلف الصالح يأنفون من التصنيف ويبتعدون عن التصنيف قدر الإمكان، رغبة في أن يبقى العلم في الصدور، حتى ابتدأوا في التصنيف بما نقل عن السلف، بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما نقل عن الصحابة، بما نقل عن التابعين، وكانوا يقتصرون على ذلك رغبة في إبقاء صلة الأمة بما كان عليه سلفها في كلامهم وفي هديهم وفي دلهم وسمتهم ونحو ذلك. فكان علماء الأمة يصنفون التصانيف بالأسانيد التي تنقل الأخبار والآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تبع التابعين. وكان منهم طائفة، يعني من سلف هذه الأمة، من كان يكره التصنيف كالإمام أحمد ونحوه، بل إن منهم من دفن كتبه رغبة في بقاء الصلة بما كان عليه الصحابة بأقوالهم وهديهم واجتهاداتهم ونحو ذلك. احتاج الناس إلى التصانيف، احتاج الناس إلى الكتب، فبدأ أهل العلم بالتصنيف بحسب الحاجة لذلك. ومن أوائل من صنف كتبا مبتدأة الشافعي رحمه الله تعالى، لما صنف كتاب الرسالة فيه حجج وفيه دلائل لأصول السلف وأصول أهل السنة يعني في الاستدلال. كذلك صنف الشافعي كتاب الأم لما ذهب إلى مصر، صنف كتاب الأم في الفقه، ويذكر في كل مسألة استنباطه منها، إما يعني استنباطه فيها كيف استنبط ذلك، إما من القرآن أو من السنة أو من قول صاحب ونحو ذلك. أهل البدع يعني هذا من جهة أهل السنة مقر، لأنهم يصنفون تلك الكتب تفسيرا وشرحا وبيانا لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من أقوال نقل عنه من أقوال وما نقل عنه من أفعال وهدي ونحو ذلك. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: وإنما كتب أهل العلم يحتاج إليها في بيان معاني الكتاب والسنة وفي الوصول إلى فهم الكتاب والسنة، وإذا كانت لا توصل إلى ذلك فهي مذمومة. فأهل العلم حينما صنفوا في الكتب التي هي ليس فيها يعني أسانيد وآثار، إنما يرومون بها فقه الكتاب والسنة وفهم نصوص الكتاب والسنة. وصنف الفقهاء كتبهم وأهل العقائد عقائدهم المختصرة وأخلوها من الأدلة، لأن تلك مستنبطة من الكتاب والسنة بحسب يعني في الفقه بحسب اجتهاد المصنف الذي صنف، وفي العقيدة بحسب ما نقل لهم من عقيدة السلف الصالح. هذا الذي فعله أهل السنة وتتابع فيه بتصنيف الكتب هذا محمود ومرغوب فيه، لأنه به يسرت سبل الاستفادة من العلم وقرب العلم في كل عصر لأهله. ما الذي فعل أهل الضلال؟ صنفوا الكتب الباطلة، صنفوا الكتب التي يذكرون فيها رأيهم، لا يذكرون فيها الأدلة الشرعية ولا يذكرون ذلك الرأي مستندا على أدلة شرعية. فأول ما صنف أولئك سموا بأهل الرأي، ومنها كتب الآن موجودة مثل كتاب الوقف لهلال بن مسلم الرأي ومطبوع موجود، إذا تأملته وجدت أنه أسئلة: أرأيت إن كان كذا؟ فالجواب كذا. رأيت إن كان كذا في مسائل في الوقف، كلها من باب طرح المسائل وبقوله أرأيت ثم الجواب عليها. وهذا مما اشتد فيه السلف الصالح يعني الآئمة في إنكار تصنيف الكتب على هذا النحو، يعني كتب الرأي التي ذمت ما كان على هذا النحو مثل كتاب هذا الذي ذكرت لكم ونحوه من الكتب. أما كتب الفقه الأخرى فهي إذا كان استنباطها له أصوله وله أدلته فإنها لا تدخل في ذلك الذي نحو عنه. أما كتب أهل البدع التي صنفوها فإنها كما ذكرت، ثم رجعت إلى الكلام على الفقه، كما ذكرت أنها صنفت ونسبت إلى القرآن، نسبت إلى السنة، فمنهم من صنف تفاسير جعل فيها التجسيم، يجعل عقيدة التجسيم كتفسير مقاتل تفسيرا للقرآن، ففسر القرآن ففي كل آيات الصفات جعلها دالة على التمثيل، لأنه يعتقد التجسيم وينسب هذا إلى أنه تفسير للقرآن. هذا من جنس ما شاركت به هذه الأمة وشابهت به اليهود. كذلك أهل الاعتزال وأهل البدع والضلالات المختلفة من الفرق المرجئة القدرية الجبرية إلى آخره صنفوا كتبا، هذه الكتب كل ينسبها إلى إلى الله جل وعلا، يعني إلى دين الإسلام. يقول إن هذا هو الذي أمر الله جل وعلا باعتقاده، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا بالإيمان به، فنسبوها إلى الله جل وعلا بالنسبة الثانية، أنهم صنفوا وقالوا إن هذا هو الدين والعقيدة والشرع. وهذا لا شك أنه باطل. لما؟ لأنهم لم يذكروا من الدلائل عليه من كلام الله جل وعلا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة، ما به يعلم أن فهم ذلك الذي صنف صحيح. فإنهم ذكروا أشياء مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، فيكونون إذن قد خالفوا الأوائل، ولما خالفوا صنفوا تلك الكتب ونسبوها إلى الشرع، نسبوها إلى الإسلام، فكانوا بذلك مصنفين للكتب الباطلة ومشابهين لليهود، ناسبين ذلك إلى الله جل وعلا، يعني إلى دينه. كل من كان من أهل البدع وأهل الضلال كذلك، حتى وصل الأمر إلى وقت الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، فصنفت الكتب التي فيها إبطال للدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. صنفت الكتب في بيان أن الاستغاثة بالأموات والالتجاء إليهم أن هذا أمر مطلوب، ونسب ذلك إلى سلف هذه الأمة، نسب ذلك إلى الأدلة، نسب ذلك إلى دين الإسلام، وقالوا إن هذا هو الحق والذي عليه اعتقاد الفرقة الناجية كما يزعمون. صنفت الكتب الباطلة في البدع، وجعل ذلك، جعلت تلك المصنفات منسوبة إلى ما كان عليه السلف، منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يصنف بعضهم في تحسين بعض البدع ويستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيجعل تلك البدع التي أحدثها أو التي أمر بالالتزام بها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها داخلة في عموم كلامه. وهذا قد شابه فيه اليهود، لأنهم استدلوا بالمتشابه، أو كان هواهم قائما فجعلوا الدليل منزلا على هواهم. والأهل السنة السلف الصالح يجعلون الدليل أولا ثم يستنبطون منه، الدليل أولا ثم يستنبط منه. أما أن يقدم الهوى ثم يبحث عن ما يساعده أو ما يدل عليه، فهذا طريقة أهل الأهواء الذين صنفوا تلك الكتب الباطلة. في مسائل التوسل، في بيان أن شرك أهل الجاهلية إنما كان بعبادة الأصنام دون غيرها، يعني من الصالحين، من الموتى، من أهل القبور ونحو ذلك، صنفت مصنفات في ذلك في وقت الشيخ، وعارضوا بها الدعوة، ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبوها إلى دين الإسلام، كما سيأتي في المسائل التي بعدها بيان لبعض فروع ما عملوا. في هذا الزمان أيضا، في هذا القرن كذلك، يأتي جمع من أهل التفكير وأهل الفكر، وينقدح في أذهانهم أفكار وآراء وتوهمات، وينسبونها إلى الله جل وعلا، ينسبونها إلى الدين. ما الحجة فيما قلت؟ ما البرهان على ما ذكرت؟ لا حجة ولا برهان، وينسبون ذلك إلى الإسلام، ويقولون هذا هو الإسلام. لابد للعالم أو للمصنف أنه إذا ذكر رأيا أو فكرا أن يذكر دليله، أن يذكر ما اعتمد عليه، خاصة إذا كانت أفكار جديدة ونحو ذلك. أما أن يكون رأيا مجردا وتنسبه إلى الإسلام، فهذا ولا شك أنه نوع من تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله جل وعلا، مثل المصنفات في هذا العصر التي بعضها يتكلم مثلا عن الله، يقول الله مثلا جل جلاله، بعضهم يتكلم عن الحلال والحرام، يقول هذا حلال وهذا حرام، بعضها فيه تعالي أيضا هذا هو الإسلام ونحو ذلك. هذه كلها إذا لم تكن مدللة بالأدلة الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة فإنها تكون من جملة تصنيف الكتب الباطلة التي شابهت فيها هذه الأمة اليهود والنصارى. إذن هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها النهي عن الإقدام على تصنيف الكتب بدون مستند مما كان عليه أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بدون مستند من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، لأن التصنيف إنما هو للحاجة، وإذا كان كذلك فكل من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلة. ولهذا كان أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى يحفظون دين الناس بأن لا يدخلوا الكتب التي فيها فساد عقدي أو فساد فقهي أو نحو ذلك. أما الآن فتوسع الناس حتى صارت الكتب التي كانت من قبل لا ترى صارت الآن موجودة والناس يقتنونها، من مثل تفسير الفخر الرازي الذي قيل فيه فيه كل شيء إلا التفسير، وقيل فيه لم يدع شاذة ولا فاذة إلا أوردها. هذا التفسير كان ينهى عنه في هذه البلاد لأنه ينسب إلى الله جل وعلا، أنه تفسير لكلام الله جل وعلا، وهو كله في عقائد المتكلمين، بل إن بعضه فيه تنجيم وعناية بأحوال النجوم ونحو ذلك لأن الرازي كان يعتني بذلك. كتب المبتدعة على اختلاف أنواعهم كانت يحمى الناس من ذلك، من أن يقتنوها أو أن تكون بين أيديهم، مثل مثلا كتاب الفتوحات المكية هو إلى اليوم ممنوع لكنه أحيانا يوجد في بعض المكتبات، وذلك لحماية الناس من مثل هذه الكتب المبتدعة. من أواخر ما صنع في ذلك ما صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله من منع تداول كتب الصابوني في التفسير أيضا. لما؟ لأنها من جنس ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، لأن تصنيف التفسير ونسبة ذلك إلى كتاب الله جل وعلا هذا شعبة من شعب أهل الجاهلية. تصنيف التفسير ونسبة تلك التفاسير الباطلة إلى كتاب الله جل وعلا لشعبة من شعب أهل الجاهلية، فلا يكون في التفسير الذي يسوق تناقل بين الناس ويسوق قراءته إلا ما فيه حق، إلا ما فيه بعد عن طرق أهل البدع وأهل الضلال، أما ما كان فيه ذلك فيجب أن يبعد الناس عنه وأن لا يمكنوا منه، لأنه قد يحدث الضلال في أصل الاعتقاد من جراء ذلك، لأن المتكلم يفسر القرآن فيكون القارئ ظانا أن هذا التفسير هو موضحا لكلام الله جل وعلا فيعتقد أنه مستدل به، يعني في ذلك التفسير مستدل بالقرآن فيه مستدل بالسنة فيه، فيقع الخلط والبلاء، وقع ذلك كثيرا. المسألة التي تليها أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا، هذه قالها اليهود نعم لا يقبلون من الحق. أنت عندك هذه؟ لا يقبلون، الصحيح لا يقبلون، هي مكتوبة هنا لا يعقلون لكن الصحيح لا يقبلون، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. قال تعالى نؤمن بما أنزل علينا، يعني اليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، كانت هذه حجتهم، كانت هذه حجتهم وكان ذلك برهانهم، نؤمن بما أنزل علينا أما ما وراءه فلا نؤمن به. فلما كان أمرهم كذلك كان من مما يحتج به عليهم أنه قد جاء في التوراة وصف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي أنزل عليهم. لذلك سيأتي في المسألة التي تليها أنهم كانوا لا يعلمون ما تقوله طائفتهم، يعني أكثرهم لا يعلم ما في كتبهم، يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، ومع ذلك لا يعلمون ما عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا تاما في التوراة وفي الإنجيل، فحرفوا ذلك الوصف وقالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فآمنوا بما أنزل عليكم فلم يؤمنوا بذلك. كذلك النصارى بشروا بشرهم عيسى عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام، بشرهم بنبي يأتي اسمه أحمد، وهو منصوص على ذلك في إنجيل برنابا الموجود المطبوع الآن، وهي نسخة نفيسة من الإنجيل، والنصارى لا يقرون بنسبة ذلك الإنجيل وإليهم، ويقولون أناجيلهم أربعة، أما إنجيل برنابا هذا فينفون نسبته إلى النصرانية، ويقولون هذا فيه ما فيه من إما مختلق وإما غير مقر إلى آخره. وكان قد وجد الشيخ محمد رشيد رضا في أحد المكاتب في إيطاليا بنسخة بلغة أخرى لاتينية، فترجمه إلى العربية وطبعه، فيه البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم يؤمنوا بذلك مع أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. هؤلاء شاركهم طوائف من هذه الأمة كثيرة، فتجد أن عوام أهل المذاهب الفقهية مثلا يقولون لا نؤمن إلا بما جاء في مذهبنا، وهذا كثر في هذه الأمة خاصة في العصور المتأخرة، فتجد أن السائل إذا سأل مفتيا يقول أفتني على مذهب الشافعي، أفتني على مذهب الإمام أحمد، أفتني على مذهب الإمام أبي حنيفة. لما؟ قال لأني على هذا المذهب. وهذا تجدون كثيرا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يأتيه من الأسئلة يقول أفتنا على مذهب الشافعي، أفتنا على مذهب كذا. ولأجل هذا أن هذا كثر في الناس، كان في وقت الشيخ رحمه الله بعض المفتين يحفظون كتبا في المذاهب الأربعة، فيأتيهم السائل يقول أفتنا على مذهب الشافعي فيفتيهم، يأتيه آخر يقول أفتنا على مذهب أبي حنيفة فيفتيهم، يأتيه ثالث على مذهب مالك فيفتيهم، وهكذا. فكان بعض المفتين في وقت الشيخ وقبله يفتون على المذاهب الأربعة، ويعدون أن هذا مفخرة. لما؟ لأن كل طائفة لا تؤمن إلا بما عندها، أما عند الآخرين فيقولوا لا، لا نؤمن به. وهذا لا شك أنه باطل، لأن الواجب على المفتي أن يكون في فتواه مفتيا بما يعتقد أنه الحق، بما يعتقد أنه ينجيه بين يدي الله جل وعلا، مثل ما ذكر منصور البهوتي، الشيخ منصور رحمه الله تعالى، في المصنف للروض المربع ولشرح المنتهى ولكشاف القناع ولكتب كثيرة، فإنه استفتي في مسألة فأفتى فيها بفتوى، فقيل له إن هذه الفتوى مخالفة لما ذكرته في كتابك كشاف القناع، فقال ذاك ذكرنا فيه المذهب، وأما ما أفتيت به فهذا ما أعتقده. وهذا هو الواجب، هو الواجب التصنيف، تبيين المسائل بأدلتها على مذهب معين، للتعليم، لتصوير المسائل، هذا هو الطريق العلمية الصحيحة. أما المفتي فإنه يفتي بما يعلم أنه الحق، لا يؤمن بما أنزل عليه فقط ويترك، يعني بما عنده، بما عليه طائفته ويترك البقية، لا، بل ينظر ويجتهد في الحق. أهل البدع كذلك، تجد أن الخارجي مثلا، الإباضي مثلا، إذا سألته يقول لا أنا ما أؤمن إلا باللي عليه مشايخنا. طيب أولو كانوا على باطل؟ أهل البدع مثلا أو الخرافات لا بد أن أسأل علمانا. طيب إذا سألت علمائك شوف الدليل معهم، هل معهم حجة أقوى من حجة الآخر أم لا؟ لا بد أن تتحرى الحق. فأصبحت هذه الظاهرة موجودة في المسلمين في أوسع الأبواب، أن كل أهل فرق أهل مذهب إما مذهب فقهي أو عقدي يقولون نؤمن بما عند طائفتنا ولا يتحرون الحق لا يبحثون عنه، فكانوا من جنس أولئك الذين لم يتحروا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قنعوا بما عندهم. في وقت إمام الدعوة رحمه الله لما قام بالدعوة، يعني سبب ذكر هذه المسألة، واجهه فقهاء الشافعية مثلا رحمهم الله تعالى بأن قالوا إن متأخري الشافعية قالوا كذا وكذا، مثلا من جواز بعض المسائل التي كان ينهى عنها، من وفي التسمح في بعض البدع التي كان ينهى عنها ونحو ذلك. بعض المسائل يقول هو إنها حرام، يقولون نص علماؤنا على الكراهة ونحو ذلك، فعارضه كل ذي مذهب بما عليه مذهب أصحابه، فكان رحمه الله تعالى يناقش كلا بأمرين: الأول أنه يذكر ما عليه طائفته كما سيأتي، أن من كلام الشافعية مثلا، من كلام الحنفية، من كلام المالكية، ما هو فيه بيان الحق في المسألة لكنهم لا يعلمون بما كانت عليه طائفتهم، لا يعلمون بما يقوله أهل مذهبهم. الثاني أن يبين أن المقصود من كلام العلماء إنما هو إفهام الأدلة، فإذا عارض كلام بعض أهل العلم الأدلة فإنه لا يسوغ أن نأخذ بكلامهم ونترك الأدلة الواضحة. ولهذا ذكر الشيخ في المسألة التي بعدها قال: 29 أنهم مع ذلك، يعني مع أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان عليه طائفتهم، قال أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة. هذا الذي حصل، فرد عليه طوائف من العلماء وهم لا يعلمون ما عليه أقوال أهل مذهبهم. ولهذا اعتنى علماء الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم بنقل مذاهب العلماء في مسائل التوحيد، بنقل كلام أهل العلم في مسائل التوحيد، لأن المتأخرين مثلا من الفقهاء، فقهاء الأئمة الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو نحوهم، كانوا يقبلون كلام علماء عصرهم، علماء المتأخرين منهم، لكن العلماء الأولون من أهل المذهب لما لا يقبلون كلامهم؟ فكان أئمة الدعوة رحمهم الله والمشايخ ينقلون لهم كلام المتقدمين، مثل كلام ابن حجر الهيثمي، ومثل كلام ابن حجر العسقلاني، مثل كلام النووي، ومثل كلام الذهبي، وهؤلاء كلهم شافعية مثلا، ينقلون كلام الإمام مالك في المدونة، وكلام أصحابه مثل الطرطوشي ونحوهم، و القرطبي وأمثالهم في بعض مسائل التوحيد ليبين أن مذهب المالكية هو كذا. ولهذا تجد أن كتب علماء هذه الدعوة مشحونة بالنقل عن كتب أولئك، لما؟ لبيان أن أولئك قالوا بمثل ما قاله الشيخ رحمه الله، لكن هؤلاء لم يطالعوا أو خفي عليهم، وإنما عقلوا وقبلوا ما عليه متأخرهم. وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأنه قد يأتي بعضهم وينقل نقولا عن بعض أئمة أهل المذهب، مثلا يأتي بعضهم يضاد مسائل العقيدة الصحيحة والتوحيد والنهي عن البدع بكلام بعض الشافعية، بكلام بعض المالكية، بكلام بعض الحنفية، بكلام بعض الحنابلة. طالب العلم أول ما يسمع بهذا الاحتجاج يذهب ويبحث في كتب القوم، في كتب الحنابلة، في كتب الشافعية، في كتب المالكية إلى آخره المتقدمة، حتى يثبت لهذا الذي احتج بكلام أهل طائفته أن من أهل طائفته من لم يقل بهذا القول. وإذا كان أهل الطائفة المخصوصة هذه قد وقعوا في الاختلاف، فإذا الحجة في من؟ حجة في كلام السلف، هذا برهان ضروري يحتج به أينما ذهبت، كن منه على ذكر وبينة. إذا نقل لك ناقل عن مثل ما صنف مثلا محمد علوي مالكي في كتابه الأخير اللي سماه شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد، نقل نقول عن بعض أهل العلم في تجويز بعض الأشياء التي هي من قبيل البدع، إذا بحثها الباحث يجد أنه كتم نقولا كثيرة في النهي عن هذه الأمور، فهو ذكر نقل عن بعض أهل العلم في تحسين هذه البدع، وكتم نقولا كثيرة فيها بيان الصواب والحق في هذه المسألة. الشافعية نقل عنهم عندهم قول ثاني بينه محققوهم، بينه كبار علمائهم، الحنابلة كذلك، المالكية كذلك، الحنفية كذلك. فإذن إذا أورد عليك مورد وقال أنا لا أقبل إلا بكلام أهل مذهبي، فقل أولا قبول لهذا الكلام، وستجد من كلام أئمة مذهبه المعين ما يرد به عليه، لأن الحق واضح، وكل مذهب وكل أتباع إمام عندهم من أهل العلم كثير ممن يقولون في المسائل بما تدل عليه الدلائل من الكتاب والسنة وكلام أئمة السلف. هذا أولا. الثاني تناقش هل الواجب أن لا تقبل إلا ما قالته طائفتك، أم الواجب أن تبحث فيما دل عليه الكتاب والسنة؟ الجواب الواجب أن نبحث فيما تعبدنا به وهو الكتاب والسنة، ونفهم الكتاب والسنة بإفهام العلماء لنا، لأن العلماء إنما هم واسطة لفهم الكتاب والسنة، لأنهم تخصصوا وبذلوا أعمارهم وليلهم ونهارهم وجهدهم في فهم الأدلة من الكتاب والسنة. فوظيفة أهل العلم ليست استقلالية، إنما هي تبعية لإفهام الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو الذي فعله الشيخ رحمه الله تعالى مع مخالفيه وأثمر ثمرات يانعة. إذن هذه المسألة 29 هي أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، متصلة بما قبلها، لأن اليهود كانوا يحتجون بشيء وهم لا يعلمون بما عندهم، كذلك من ورثهم في هذه الأمة وشابههم يحتجون بما عليه الطائفة وهم يجهلون أن من أهل مذهبهم من قال بخلاف تلك الأقوال. المسألة الأخيرة التي نختم بها الكلام هي المسألة العجيبة 30. قال الشيخ رحمه الله، وهي يعني المسألة 30 هي من عجائب آيات الله، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. الجماعة جماعة أي رسول كانت واحدة، ثم يبدأ التفرق بعد ذلك. أمر الله جل وعلا كل أتباع رسول بأن يجتمعوا على رسولهم، أما في اليهود فظاهر والنصارى فظاهر، كما قال جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قال جل وعلا في الآية الأخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال جل وعلا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقال جل وعلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. فالله جل وعلا أمر العباد بالاجتماع، والاجتماع يكون على أساس العلم، فكل من أخذ بالعلم الذي ورثه من الرسول الذي أرسل إليه فإنه يهديه ذلك العلم إلى الاجتماع وترك الاختلاف والتفرق. هذه المسألة مهمة للغاية، لأن الجماعة والاجتماع دائما ترحم به الأمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نتيجة الجماعة والاجتماع هو رضا الله جل وعلا ونصره وتأييده ومغفرته وتوفيقه للمجتمعين، ونتيجة الفرقة والاختلاف غضب الله ومقته وضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنته وسخطه. هذا نتيجة الجماعة ونتيجة الفرقة. كل رسول كانت جماعته الأولى مجتمعة ثم بدأ التفرق، وهذا ظاهر في الأمم من قبل. قال جل وعلا في بيان حال الأمم السابقة: كل حزب بما لديهم فرحون. لما؟ لأنهم تركوا الاجتماع الذي أمروا به وأخذوا بالتفرق والاختلاف. ما سبب ذلك التفرق والاختلاف الذي حدث بعد الجماعة الأولى؟ هو ما أخبر الله جل وعلا به، قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا في آية الأخرى: بغيا بينهم، ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إن سبب الفرقة اثنان: الأول هو ترك العلم وترك حظ مما أمر العباد به، الثاني هو البغي في هذه الأمة والتفرق. إذا تركت طائفة العلم الذي أمر به ونسيت يعني تركت حظا مما ذكرت به حصل التفرق والبعد عن الجماعة الأولى. الثاني أن يكون هناك بغي وعدوان من طائفة، من هذه الطائفة المفترقة المخالفة عن الجماعة الأولى المجتمعة على الحق والهدى. بعد ذلك إذا حصل هذان الأمران وهذان السببان، وهو ترك العلم ونسيان حظ مما ذكر به العباد، والثاني هو البغي بين العباد، يحصل التفرق والاختلاف. وإذا حصل التفرق والاختلاف كان كما أخبر الله جل وعلا بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نتيجة التفرق والاختلاف العداوة والبغضاء، وهذا كما قال الشيخ رحمه الله قال: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. فإذا فرح كل حزب بما لديه نعمة أو عذاب؟ هو عذاب، لأنهم لم يجعلهم الله جل وعلا فرحين بما هم عليه إلا لما خالفوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق. فهذه عقوبة. إذا وجدت الفرق والطوائف كل فرقة فرحة بما عندها، فتعلم ممن خالفوا وتركوا الجماعة الأولى، تعلم أن هذا من العذاب الذي عذبوا به، لأنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وأخذوا بالتفرق والاختلاف. هذا حاصل في هذه الأمة من أول ما ظهرت الخوارج، وهم لما خالفوا وصية الله بالاجتماع وأخذوا بالتفرق والاختلاف ونسوا حظا مما ذكروا به وتركوا العلم الذي أنزل عليهم صاروا فرحين بما عندهم، حتى إن الخارجي يكون أشجع الناس أشجع الناس في وقته وأقواهم مدافع عما هو عليه من الباطل. لما؟ لأنه فرح به أشد الفرح، خالفوا الصحابة وقاتلوا الصحابة، وذلك لأنهم فرحون بما هم عليه، وأصل ضلالهم كما هو معلوم مسألة تحكيم القرآن، يعني أخذ بظاهر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا الصحابة وتركوا العلم الذي كان عند الصحابة واعتزوا بآرائهم فصاروا فرحين بما عندهم. كذلك المرجعة أول ما ظهرت كان لها رأي، ثم بعد ذلك صارت فرحة بما عندها لأنها تركت ما أمر الله به من الاجتماع وأخذت بالقول الذي ليس عليه الجماعة الأولى. ولهذا من أراد النجاة فإنما هو يعني أراد النجاة فإنما السبيل هو الأخذ بوصية الله بالاجتماع. وهذه ذكرها الشيخ رحمه الله في أول الكلام في المسألة الثالثة، المسألة الثانية والثالثة. وهنا يريد أن من عقوبة الافتراق أن يكون المرء فرحا بما هو عليه من الباطل، هذا من عقوبة الافتراق. إذا أول ما يفترق أو يخالف يكون عنده تردد ويكون عنده نوع من عدم الثبات على ما هو عليه حتى يستمرئ المخالفة ويستمرئ التفرق فيعاقبه الله جل وعلا بفرحه بما عليه حتى يكون من أهل التفرق والاختلاف والعياذ بالله. على العموم هذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها من عجائب آيات الله لأنها عقوبة لا يشعر بها إلا المتيقظون، وهي أن التفرق والاختلاف إذا أورث أن يكون كل حزب بما لديه فرح أن هذا عقوبة، فيعلم أنه ترك أمرا واجبا ألا وهو وصية الله بالاجتماع. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالحق والهدى، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يعيذنا من الردى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان سؤالان متشابهان، ويسأل عن الكتب الفكرية الموجودة حاليا في الأسواق التي ألفت في العصر الحديث ككتاب ككتب مالك بن نبي وغيره من المفكرين، هل هي من جملة الكتب الباطلة؟ الجواب أن هذه الكتب الفكرية منها ما فيه حق ومنها ما خلط حقا بباطل، فإن كون الكتاب يعني فكري بحت لا يدل على أنه باطل، فإن البطلان إنما هو مخالفة الدلائل من الكتاب والسنة، لكن إذا كان يشتمل على باطل وينسب هذا إلى الإسلام فإنه يكون من تصنيف الكتب الباطلة. فهذه الكتب الفكرية منها ما هو خلط قولا صوابا وآخر باطلا، ومنها ما هو حق ومنها ما هو باطل كله، فالحكم عليها مختلف. يقول: صنف بعض الدعاة كتبا وقالوا أقوالا لم يسبقوا إليها، هل هذا من تصنيف الكتب الباطلة؟ الجواب لا، ليس كذلك. من كتب كتابا وصنف وأخطأ في مسألة فيها في ذلك أو يكون له فيها اجتهاد ونحو ذلك فهذا لا يعد من تصنيف الكتب الباطلة، وإنما يقال أخطأ في ذلك. لكن إذا كان الكتاب كله مشتمل على البدع والضلالات أو عمدة الكتاب على بدع وضلالات وعلى أقوال مخالفة للأدلة فهذا هو المراد من تصنيف الكتب الباطلة. أما إذا كان صنف المصنف كتابا وأخطأ في مسألة مسألتين ثلاث فهذا ما يعد من تصنيف الكتب الباطلة، لأنه قلما كتاب إلا ويشتمل على خطأ يعني من الكتب المؤلفة حاشا ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من تفاسير السلف الصالح، بعد ذلك كلها لا بد أن يقع فيها كما قال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه. هذا شأن أهل العلم، لا بد أن يكون عند كل واحد منهم غلط، وهذا الغلط منه والخطأ إذا بين له العالم يفرح، طالب العلم يفرح أن يقال له أخطأت في 10 وفي 20 وفي 30، لأنه مراده الوصول إلى الحق والهدى. إذا كان مراده الوصول إلى الحق فكونه ينبه على أخطائه هذه نعمة، أما أن يكون هو كل ما يقوله يقول الناس أنت مصيب فيه ولو كان مخطئا فهذا نقمة في حقه. الواجب أن يكون العبد يعرف أن أهل العلم منهم من يخطئ ويكون خطأه أكثر من صوابه، ومنهم من يكون صوابه أكثر من خطأه. إذا كان خطأه أكثر من صوابه هذا ينبغي له يسكت ولا يتكلم. أما إذا كان صوابه أكثر من خطأه فكما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في أول القواعد، يقول: فالمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذا إذا كان في المسائل الاجتهادية. أما في المسائل العقدية الأصلية ونحو ذلك هذه لا يقبل فيها الخطأ، يعني لا يعذر فيها بذلك. نعم. قل: ما حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم، وأخص في ذلك الرافضة بسبهم لأبي بكر وعمر إلى آخره؟ سب الصحابة فيه تفصيل. إذا سب الصحابة جميعا له أحوال: الحال الأولى أن يسب الصحابة جميعا فهذا كفر، لأن الله جل وعلا أثنى عليهم، فمن سبهم جميعا يكون مكذبا لثناء الله جل وعلا عليهم، هذا كفر بالإجماع، يعني إجماع أهل السنة. الثاني أن يسب أكثرهم، وهذا فيه تفصيل: إما أن يكون السب الذي سبه من جهة اعتقاد، من جهة اعتقاد فهذا لا يكفر به وإنما يكون بدعة، وإما أن يكون سبه غيظا فهذا كفر، يعني اعتقاد مثل ما اعتقد الخوارج في بعض الصحابة، يعني يكون اعتقاد اعتقده ليس حقدا وغيظا عليهم أنهم هم الذين حملوا الإسلام، أنهم هم الذين حملوا القرآن، هم الذين نشروا. إذا كان اعتقاد يعتقده لأمر ما، يقول: أنا سبهم لأجل كذا وكذا، لأنهم فرطوا في أمر الإسلام، لأنهم فعلوا وفعلوا، فهذا إذا كان السب لأكثرهم أو نقول لكثير منهم، فإنه إذا كان على جهة الاعتقاد فإنه يكون بدعة وخيمة ومعصية كبيرة ولا تصل إلى حد الكفر. أما الثاني وهو سب الغيظ فهو كفر، كما قال جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فمن سب ولو صحابيا واحدا من جهة التغيظ عليه، يعني حنق وحقد عليه أن حمل هذا الدين ونشره أو نحو ذلك من أنواع الغيظ والحنق، فالآية دلت كما استدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى على كفر من سب تغيظا. الحالة الثالثة هي أن يسب الصحابي لوصف خلقي، فهذا معصية كبيرة من الكبائر، مثل يقول: فلان الصحابي هذا ما يشبع، هذا أكال للأموال، هذا فيه كذا، هذا كبيرة من الكبائر ولا يصل إلى حد الكفر، مثل ما وقع بعضهم في معاوية، ووقع بعضهم يعني بأنه كان فيه مثلا كذا وكذا مما يقولون، وبعضهم في حسان بن ثابت وصف ببعض الصفات الخلقية التي فيه ونحو ذلك. من وصفه بهذا فهو من جملة المشاركين للمبتدعة، وسبه على هذا النحو معصية وكبيرة من الكبائر. وهكذا الحكم في سب أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين هكذا الحكم، إلا أن يكون سبهم في عفافهن، فمن سب امرأة أما من أمهات المؤمنين في عفافها فهو كافر بالله جل وعلا. قذف عائشة، قذف حفصة، قذف غيرهما من أمهات المؤمنين، فهذا كفر، لأن الله جل وعلا قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، شرط الإيمان في ذلك. فمن قذف واحدة من أمهات المؤمنين في عفافها فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا سبها سب من جهة أخرى ليس فيها في العفاف فهن مثل الصحابة، مثل الصحابة في الأحكام. نعم. هو تغير، هذا سب تغير، سب غيظ، ها؟ ونقول من سب ولو صحابيا واحدا غيظا فهو هو كافر. قرنة في دم نعم في شيء في دم الغيظ أمر قلبي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك هؤلاء لأنهم منافقون أمرهم خفي، الله جل وعلا أخبر عنهم بذلك لأن سبهم لهم من جنس التغيب. هذا انتهينا منه. نعم يا نعم إيه ترد عليه تنكر عليه، أقول تنكر عليه، هذا منكر، منكر عظيم كفر. لكن تعرفه باسمه وبعمله ونحو ذلك تبلغ الجهات المسؤولة عنه، تبلغ الهيئة، تبلغ الإمارة أو نحو ذلك، أو إذا كان أمنت ما يجوز لك السكوت، لابد أن تنكر عليه بحسب استطاعتك، إن استطعت باليد فذاك، وإن لم تستطع فباللسان، وإن لم تستطع فبالقلب. لكن إن كنت تخشى من الإنكار باليد أنه يترتب على ذلك مفسدة أكبر من نحو تجمع الطائفة عليك أو نحو ذلك، أو مكيدتهم لأهل السنة، فإن هنا تنتقل إلى اللسان ثم تبلغ من ينكر باليد. بعض الأسئلة ما أفهم المراد منها، يقول كتب الصابون هل تحرق، وكذلك المصاحف المتقطعة ماذا يفعل بها؟ أما الصابون في كلام للشيخ عبد العزيز بن باز فيها، وأما المصاحف المتقطعة فإنها لابد من العناية بها. في كثير من المساجد الحقيقة حتى من الشباب يأتي ويرى مصاحف متقطعة وأوراق، وما تأخذه يعني الحمية لكتاب الله أن يعتني بذلك. الأوراق المتقطعة من المصحف أو المصاحف التي لا يستفاد منها لكون أوراقها أصبحت قديمة ونحو ذلك، فهذا يجب أن تدفن في مكان طاهر. إن كان في المسجد فيه جزء رمل ونحو ذلك فيدفن فيه فذلك أكمل، لأنها بقعة طاهرة لا تأتيها النجاسات. وإن لم يتيسر فتحرق أو تدفن في مكان بعيد طاهر. أما أن ندخل المساجد ونرى فيها هذه المصاحف على ذلك النحو ولا نأخذها ولا تأخذنا الحمية لكتاب الله في ذلك، فإن هذا من الأمور لا شك التي يفرط فيها كثيرون. فالواجب علينا التناصح في هذا الأمر. وربنا جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والقرآن من حرمات الله ومن شعائر الله، فتعظيمه بما يليق به واجب فرض. بقي سؤال أخير، وهو قال هل مما ينهى عن قراءته من التفاسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ نرجو منكم التفصيل عن هذا الكتاب، ولكم من الله جزيل الأجر إن شاء الله، جعلكم عملنا وعملكم خالص. أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات، بيان حسن يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بهذه بالواقع. وهذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارة أدبية مناسبة. وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات، فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني. ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود ونحو ذلك، يعني يفهم منه، ما نقول أنه ظاهر بين لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها، قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الحاشية. ومن أمثلة ذلك أنه يفسر توحيد، أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، عند عكس في فهم هذا. فالرب عنده هو المستحق للعبادة، والإله عنده هو الخالق الرازق. وهذا لا شك أنه يتبع أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف. من ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. من أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فذكر فيها أشياء، منها مما أدخله فيها كما أذكر مسألة لبس المرأة الأزياء التي والموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره. فيقول: أولئك الذين يشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخره، يقول سيد قطب إن هذه الفئة يعني مصمم الأزياء إنهم آلهة، لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا. فيقول: المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة، لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال. فمسألة التكفير في اعتقادي أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، أما إذا أطاعوهم مع عدم اعتقاد أن هذا حلال، مثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين، هذا إذا كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك وغلبت عليه ضعف إيمانها، ليس هذا بكفر ولم تؤله أولئك. فهو في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي غلت في مسألة الحكم بما أنزل الله وفي مسألة الطاعة، طاعة المشرعين المصممين المنظمين إلى آخره. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب في ظلال القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء بما اعتنى به السلف من آيات الصفات وإثبات ما أثبته أهل السنة، يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين. هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يزعم يناسب الوقت، لكنه اشتمل على أشياء مما ذكرت وغيرها. أيضا من الأشياء التي تفرد بها أنه ذكر في سورة يوسف ذكر أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي، هؤلاء يقدحون في الإسلام، والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء يشاركونهم في القدح. هذا معنى كلامه. لما قال؟ لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع مسلم، أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام، وهذا لا شك أنه صورة من صور المخالفة للمنهج الحق في هذا، لأن أحكام الإسلام تبين في الدار التي فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد إذا سأل عن دينه بين له، وتكلم في بيان الإسلام وبيان أحكامه ولو كان في دار جاهلية. وتعميمه أن بلاد المسلمين دور جاهلية، هذا لا شك أن فيه تعدي يعني جميعا على حد تعبيره. أيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف، أيضا قسم الفقه إلى قسمين، القسم الأول فقه الأوراق، والقسم الثاني فقه الواقع، فقه الواقع وفقه الحركة. أيضا يقصد بفقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام، ويقصد بفقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحركة وما حول الحركة ونحو ذلك، يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العامل. يقول إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحركة، فقه الواقع، أما فقه الأوراق فهذا لم ينشأ إلا في مجتمع المدينة، لأنه لا بد فيه من مجتمع يطبقه، فإذا لم نوجد هذا المجتمع الذي يطبقه فإننا لا نحتاج للعناية به كما تتوجه يعني الدراسات ونحو ذلك، يعني العناية الكبيرة به. فالعناية الكبرى تنصب على فقه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك. له آراء كثيرة مخالفة، إذا تأملت هذا الذي ذكر، فطالب العلم الذي يحرص على العلم النافع إنما يطالع كتب السلف الصالح، يطالع كتب التي تفيده العلم المنقى الصافي، أما الكتب المشتملة على باطل، المشتملة على تحريفات، المشتملة على آراء شخصية ليس عليها أدلة ظاهرة من القرآن والسنة لا يوافق علماء أهل السنة والجماعة عليها، فإن قراءة طالب العلم خاصة المبتدئ فيها إنها قد تسبب توقع في قلبه شبهة، والحريص على دينه لا يوقع ولا يسعى في أن يوقع نفسه وقلبه في شبهة. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يدلنا عليه، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.